علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان، يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد من كان يا مكان، واللي حنسمع من خلاله باقة من الأغنيات الجميلة اللي إن شاء الله نتمنى إنها تعجبكم. هنبدأ مع حضراتكم بفقرة رجعنا للبداية كالمعتاد، وحنسمع من بين الأعمال اللي أنتجت سنة 1954 غنوة ملايون بصوت الفنانة أمال حسين، الكلمات لمحمد إسماعيل واللحن لعبد الرؤوف عيسى. نظرات نجدد التحية. رغم أنه المطرب الوحيد اللي وقف قدام سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم كبطل في فيلم عايدة، إلا أن إبراهيم حمودة لم يتمكن من الوصول إلى الصفوف الأولى لكبار المطربين، ويا للعجب. قام إبراهيم حمودة ببطولة العديد من الأفلام، واشترك أيضا بالغناء في العديد من الأوبريتات الغنائية، وبالرغم من كده فضل مقتنع وقانع بأن يقدم أعماله بين الحين والآخر في الإذاعة في الخمسينيات والستينيات، وبعد كده غنى شوية أغاني للتلفزيون العربي مع افتتاحه. هنسمع معاكم دلوقتي غنوة لإبراهيم حمودة، هنسمع يا إخواتي عالذوق بكلمات زين العابدين عبد الله وألحان أحمد عبد القادر. على الزق والرقة وعلى المنديل ابو ميت برقة، يا اخواتي على الزق والرقة وعلى المنديل ابو ميت برقة، يا اخواتي على الزق والرقة. ♪ من سحر جمالها بغني لها وبولى على رنة خلاخيلها. من سحر جمالها بغني لها وبولى على رنة خلاخيلها. أصرتني الحلوة بمنديلها أبو لون عنابي ومدبر. يا أخواتي على الذوق والرقة، يا أخواتي على الذوق والرقة، وعلى المنديل أبو مدبر. يا أخواتي على الذوق والرقة، وعلى المنديل أبو مدبر. يا أخواتي على الذوق والرقة. دوهني وخلاني افكر. البرق على جبين المرمر دوهني وخلاني افكر. والقلب انشفى بيتحير ويدق في لحظة متين دقة. يا اخواتي على الذوق والرقة، يا اخواتي على الذوق والرقة، وعلى المنديل ابو ميت برقة. على السوق والرقة، وعلى المنديل أبو ميت برقة. يا أخواتي على السوق والرقة. اطلب ايدها من ابوها مدام قلبي ردها. الليلة حروح اطلب ايدها من ابوها مدام قلبي ردها. وحقول بروحي راح اسعدها ولا بينا حيحصل يوم فرقة. يا اخواتي على الذوق والرقة، يا اخواتي على الذوق والرقة، وعلى المنديل ابو مين. يا على الذوق والرقة، وعلى المنديل أبو ميت برقة. يا أخواتي على الذوق والرقة. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كينيا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هتلاقوها موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. من الأصوات البديعة في الطرب العربي صوت الفنانة الكبيرة برلنتي اللي تعودنا نسمعها في الأعمال الكبيرة بألحانها وكلماتها وخصوصية أداء برلنتي التطريبي فيها. الليلة هنسمع معاكم برلنتي في اللون الخفيف، وحتلاحظوا معايا قد إيه صوتها مبهج وإزاي حالة الغنوة سيطرت على كل مشاعرها، فأدت بأسلوب مختلف وجميل جداً، يمكن مختلف قوي عن اللي احنا بنسمعه بصوت برلنتي في العادة. هنسمع معاكم غنوة النورس لبرلنتي، كلمات أحمد السمرة ولحن الموسيقار حسين جنيد، والعمل ده كان ضمن أحد أشرطة مختارات الإذاعة التي قام بتلحينها المبدع حسين جنيد، مع النورس وبرلنتي. Thank you. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا، وحنسمع في هذا اللقاء مع عشاق الموسيقى موسيقى من حبي من مؤلفات الموسيقار عبد المنعم الحريري. المطرب اللبناني الكبير وديع الصافي أطال الله عمره ومتعه بالصحة والعافية أصبح رمزا من رموز لبنان، مثله مثل الفنانة الكبيرة فيروز. بدأ وديع الصافي بغناء التراتيل وهو صغير في كنيسة قريته، ولما كبر شوية تقدم للإذاعة اللبنانية وأصبح من أشهر مطربيها فيما بعد. اشتهر وديع الصافي بثنائياته مع فيروز أو صباح، وقدم العديد من المسرحيات الغنائية، وشارك بالغنى في القليل من الأفلام، ولكن مشاركاته دايما كانت علامة واضحة في هذه الأعمال. هنسمع معاكم وديع الصافي في كلمات مارون كرم ولحن عفيف رضوان وغنوة بعت لك سلامي. Thank you. عجواني حماني بعت لك سلامي عجواني حمامي ان شاء الله غرق صوري عالدار بالمجهولي ان شاء الله غرق صوري عالدار بالمجهولي رافقها السلامي رافقها السلامي سلامي توصل على ديارك جيب لي منها اخبارك توصل على ديارك جيب لي منها اخبارك تحكي لك اسرارك عيني توصل لك سلامي توصل لك سلامي محمد قاسم من مواليد حي باب الشعرية في وسط القاهرة، أحب أغاني وموسيقى الموسيقار محمد عبد الوهاب، فتقدم وطبقا لموهبته لدراسة الموسيقى في معهد الموسيقى العربية اللي اتخرج منه عشان يلحن بعد كده لكل مطرب الإذاعة، ومنهم سيد إسماعيل وشريفة فاضل ومحمد أنديل وعيشة حسن. هنسمع دلوقتي لحن لمحمد قاسم بصوت عيشة حسن. هنسمع أصبر واتبسم من كلمات عبد الفتاح مصطفى، إن شاء الله يعجبكم. تحرم على عيني طول ما الدموع ترضيك، تحرم على عيني. أصبر واتبسم ولا شمتك ولا شمتك فيا. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل الحلقات موجودة هناك، للي حابب يسجل أو يسمع تفضلوا شرفونا. دلوقتي وصلنا معاكم لفقرة الجماعة غنوا، وحنسمع فيها عمل خفيف لطيف ما سمعناهوش من زمان جدا. هنسمع العتبة جزاز للمجموعة كلمات مأمون الشناوي، إعداد وتوزيع موسيقي للموسيقار علي إسماعيل. اشتهرت فاطمة النبوية محمود السيد الملاح اللي عرفت بعد كده باسم أحلام بحلاوة الصوت، وكانت غنوة الصبر أو يعطرين دلوني للموسيقار محمود الشريف فتحت خير عليها، فقد استدعاها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب عشان تغني غنوة القمح الليلة فيلم لست ملاكا اللي قام ببطولته بمشاركة الفنانة الكبيرة نور الهدى. القمح الليلة سجلها عبد الوهاب بعد كده على اسطوانة بصوته. أما أحلام فغنت كل ألوان الغناء العربي الجميل، غنت للأفراح وللعيلة وللحبيب وللوطن، غنت في كل الألوان. هنسمعها دلوقتي في عمل وطني، هنسمع أحلام في غنوة ربا القدس من كلمات مصطفى عبد الرحمن ولحن الدكتور يوسف شوقي، إن شاء الله تعجبكم. Thank you. دياري يا ربى القدس من قديم الزمان وصباح السلام والقبلة الأولى وأرض الفوارس الشجعان ومنار أضاء شط الليالي في عصور الضلال والبهتان. ومضى شعبك الأبي كريما يعبر العمر في رضا وأمان. موتد على الأوطان. بصوت أحلام بنكون وصلنا معاكم إلى آخر فقرات البرنامج، فقرة غنوات من غير حكايات، اللي حنسمع فيها من أعمال الملحن كامل أحمد علي اللي سجلها بصوته للإذاعة سنة 1953 غنوة مين زرع الورد. الكلمات لعبد المجيد عبد الفتاح. مين زرع الورد غناء ولحنا لكامل أحمد علي. الورد الورد مين زرع الورد الورد الورد.